بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا مستمرا في شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. وبلغ بنا الحديث في الدرس الماضي عند الكلام على طرق التحمل، فذكر الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكر المسلسل وأن من أنواع المسلسل أن يتفق الرواة الإسناد من أوله إلى آخره على الأداء بصيغة واحدة، كأن يتفق على صيغة سمعت أو يتفق على صيغة حدثني أو بالعنعنة ونحو ذلك، وهذا يسمى بالمسلسل بالسماع أو المسلسل بالتحديث أو المسلسل بالإخبار ونحو ذلك. لما ذكر ذلك تطرق منها إلى صيغ الأداء المشار إليها كما قال، وهي على ثمان مراتب يقابلها ثمانية أنواع من أنواع التحمل. أولها السماع وهو أعلاها، ثم ذكر القراءة على الشيخ وهي تسمى بالعرض، ثم انتقل إلى الإجازة وذكر أن المتأخرين يعبرون عن لفظ الإجازة بأحد وجهين، إما أن يصرحوا بالإجازة وأحيانا لا يصرحون فيقولون شافاني أو كاتبني فلان، ومرادهم بشافهني أي نطق بالإجازة بلسانه، وحينما يقول المتأخرون كاتبني فلان يعني أنه كتب إليه بالإجازة. وعرفنا أن الإجازة في الجملة هي إذن جملي، يعني يأذن لك الشيخ في أن تروي عنه مروياته دون أن تسمعها منه تفصيلا. السماع والعرض هذا يسمى سماع تفصيلي، تسمع كل حديث على حدة، إذا سمعت الحديث الأول يجوز لك أن تحدث به عنه، فإذا سمعت الثاني تحدث عنه وهكذا. أما الإجازة فهي سماع جملي، يعني يجيز لك يأذن لك في أن تروي عنه مرويات عدة مرويات دون أن تسمعها منه. لا شك أنها مرتبة أنزل من مرتبة السماع والعرض. لماذا؟ لأنك لم تسمع كل الأحاديث، إنما أجيز لك وأذن لك أن تروي هذه الأحاديث. ثم تطرق الحافظ بن حجر رحمه الله إلى المناولة، وعرفنا صور المناولة، وهي من صورها أن يأتي الشيخ إلى التلميذ بكتاب، هذا الكتاب فيه مرويات هذا الشيخ، يناول الشيخ التلميذ بالكتاب ويقول هذه مروياتي فروها عني، هذه مروياتي فروها عني، فيمسك التلميذ الكتاب ويقرأ تلك الأحاديث ينتقها ثم يحدث بها عنه. هذه تسمى مناولة مقرونة بالإجازة، لأنه ناوله الكتاب وأذن له في أن يرويه عنه. الصورة الثانية أن يناوله الكتاب دون أن يأذن له في الرواية، فيقول هذا الكتاب فيه مروياتي عن فلان أو فيه مروياتي مطلقا، ولا يجيزه في هذه الرواية. هذه تسمى مناولة مجردة عن الإجازة. الحافظ بن حجر رحمه الله توقفنا عند حديثه عن المناولة المجردة عن الإجازة، هل هي مقبولة، هل هي طريقة من طرق التحمل المعتبرة أم لا؟ فقال رحمه الله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وقد ذهب إلى صحة الرواية بمكاتبة المجردة جماعة بالكتابة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بإذن الرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منه مع الإذن. إذا المصنف رحمه الله قبل هذا المقطع قال: وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها، لم يعتبر بها عند الجمهور. يعني إذا كانت المناولة مجردة عن الإجازة فهي غير مقبولة عند الجمهور. لماذا؟ لأنهم قالوا هي عبارة إلى ما ناوله الكتاب ولم يجزه بذلك، هي عبارة عن إعلان، قد أقول هذا الكتاب فيه مروياتي، فإذا سألتني أن أرويه أن ترويه عني لم آذن لك لعلمي بوقوع خلل فيه. فقالوا إذن لا بد أن يصرح الشيخ بالإذن للتلميذ في أن يروي عنه هذه المرويات. فقالوا إذن المناولة المجردة عن الإجازة غير مقبولة، ومرادنا بغير مقبولة يعني يحكم على الحديث بأنه ليس متصلا، غير متصل. قالوا وجنح وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنها مقبولة وهذا هو الصحيح. لماذا؟ قالوا لأن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وهذا قياس على المكاتبة. المكاتبة عند جمهور المتقدمين صحيحة ومعتبرة، يعني إذا كتب شخص رسالة إلى شخص آخر وقال في هذه الرسالة حدثني فلان أخبرني فلان كذا فذكر حديثا، هذه مقبولة عند المتقدمين، وهناك أحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بمثل هذه المكاتبة، يقول الراوي كتب إلي فلان قال حدثني فلان. فهنا يستدل بصحة الكتابة المجردة عن الإجازة، لأنني لما إذا راسلت وقلت في الرسالة حدثني فلان أخبرني فلان ولم أجزك أن تروي هذا عني، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مكاتبة بدون إجازة. هل هذه مقبولة؟ نعم، عند جمهور المتقدمين مقبولة، وعمل بها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث المتقدمين. قياسا على ذلك، أيهما أولى، المكاتبة أم المناولة التي فيها مباشرة؟ لا شك أن المناولة أولى، ولهذا قال وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، بل هي أوثق. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة، إذن هذا استدلال مركب، ما دام أن جماعة من الأئمة المتقدمين قد عملوا بالمكاتبة المجردة عن الإجازة فمن باب الأولى أن يعملوا بماذا؟ بالمناولة المباشرة. لماذا؟ لأن الرسالة قد يلتبس عليك خط مرتد، تظن أنه خط فلان وإذا به غيره ممكن، لكن المناولة المباشرة هذه لا لبس فيها. ولهذا ما دام أن هؤلاء الأئمة قد عملوا وقبلوا الرواية بمجرد المكاتبة فمن باب الأولى أن يقبلوا الرواية بالمناولة المجرد عن الإجازة. قال وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ما هي القرينة؟ لما أرسلت إليك الرسالة أو ناولت إليك الكتاب وقلت هذه مروياتي، ما المراد بإخبارك بهذه المعلومة؟ أناولك الكتاب لتنسخه وأقول هذه مروياتي، لماذا؟ لترويها عني. ولهذا قال كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة، ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني ما الفرق بينهما؟ لو كان ثمة فرق لكان من الأولى؟ المناولة. المناولة أولى من المكاتبة، فالقبول نعم. المناولة أرفع، نعم المناولة أرفع من المكاتبة على الصحيح. المناولة المجردة عن الإجازة أرفع من المكاتبة المجردة عن الإجازة، نعم. وكذا وكذا اشترط الإذن في الإجازة وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق، أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوما ذلك فغلطوا. وهذه الآن الطريقة الأخرى وهي الوجادة، والوجادة يعني أن يجد الراوي كتابا بخط شخص يعرفه على سبيل المثال لو وجد الآن كتاب، لو وجدنا مخطوط للبخاري، كتاب مخطوط مكتوب بيد الإمام البخاري رحمه الله، هل يجوز لي أن أروي هذا الحديث عن البخاري فأقول حدثني البخاري أو أخبرني البخاري أو نحو ذلك؟ هذه وجادة، والوجادة عند عامة أهل العلم ليست طريقة من طرق التعمل المعتبرة إذا كانت مجردة عن الإجازة. يعني إذن لو وجدت كتابا تعرف أنه بخط فلان كتبه، هل يجوز لك أن ترويه عنه؟ لا، ليس الطريق من طرق التعمل، لكنك إذا وثقت في هذا الخط وجب عليك العمل به. لابد أن نفرق بين وجوب العمل والحكم على الحديث بالاتصال. الآن عندما نجد كتابا منسوب للبخاري، صحيح البخاري، صحيح مسلم أو نحو ذلك، هل الآن لكم الإذن في أن تروا هذا الحديث بالسند المتصل؟ لا. لكن هل يجب العمل، هل يجب عليكم العمل بما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم؟ نعم. إذن الذي نتحدث عنه هو الحكم على هذه الرواية بالاتصال من عدم. الاتصال قد حفظناه وضمناه من طرق أخرى ومن أناس آخرين، ومن قطعنا بأن هذه النسخة هي نسخة صحيح البخاري. لكن هل يجوز لك الرواية وتحكم على هذا الإسناد بالاتصال منك إلى البخاري؟ لا، إلا إذا كانت لديك إجازة من هذا الكاتب الذي كتب الكتاب والذي وجدت الكتاب بخطه. فإذا لو وجدت كتابا وأنت قد أجبت من هذا الشخص يجوز حينئذ أن تحدث عنه، لكن عبارة التحديث يكون على سبيل الوجادة ولا على سبيل الإجازة؟ الإجازة، لأن الآن البناء على الإجازة. إذن باختصار الوجادة هل هي مقبولة؟ لا، بخلاف المناولة والمكاتبة. ولو كانت مجردة عن الإجازة فالصحيح أنها مقبولة، ولهذا قال وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. إذن لا يكفي أن تجد كتابا تعرف أنه بخط فلان فترويه عنه، يجب أن ينضم إلى ذلك أن تكون قد أجزت منه، وهي أن يجد بخط يعرف أو يعرف كاتبه أو كاتبه فيقول حينئذ وجدت بخط فلان أنه قال حدثني فلان أخبرني فلان. إذا قال وجدت بخط فلان هل تقبل هذه الرواية ولا لا؟ لا، منقطعة. أيوة، منقطعة، هذه يحكم عليها بأنها منقطعة، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، لأن الإخبار يقتضي الاتصال سواء بالسماع أو بالقراءة أو نحو ذلك، فلا يجوز إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. والحقيقة أنا لا أعرف من عبر عن الوجادة بلفظ الإخبار إلا إذا كان الراوي مدلس، إذا كان الراوي مدلسا فيمكن. ولهذا لا يجوز أن يحدث أو يعبر عن الوجادة بالإخبار، لأن الناس إذا قلت أخبرني فلان ظنوا أنك إما سمعت أو قرأت عليه، أيوة، أو إجازة على طريقة المتأخرين. أما أنك وجدت فتحدث بأخبرني فلا. نعم. وكذا وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو قتله لشخص معين من شخصه أو من أصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. هذه أيضا طريقة من الطرق، وهي الوصية. شخص قبل أن يموت أو أن يسافر يوصي بكتبه التي دون فيها مروياته إلى فلان، يقول وصيتي أن هذه الكتب تعطى إلى فلان. هل يجوز لفلان هذا أن يروي عن هذا الشخص بمجرد هذه الوصية؟ لا، ليست طريقة متصلة، ليست متصلة. لماذا؟ لأنه لم يحدث ولم يناولك ولم يكاتبك ولم يأذن ولم يجزك بذلك. أما إذا اقترن ذلك، اقترنت الوصية بالإجازة، فيقول أنا أوصي بكتبي إذا مت وقد أجزت فلانا أن يروي عني هذه الكتب، فهنا تكون الرواية هذه معتبرة ويجوز له أن يروي عنه بالإجازة. نعم. وكذا ترك الإذن للرواية بالإعلان، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أرى الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه. هذه الآن الإعلام، الإعلام أرفع حالا من الوصية، لأن الوصية هي تملك للكتاب بعد الوفاء، لكن الإعلام في حياة الشيخ يعلمه بدون مناولة، طريقة شبيهة بالمناولة، المناولة يناوله الكتاب ويقول هذه مرويات، أما الإعلام فمجرد خبر دون أن يناوله، بمعنى مثلا أقول أنا أروي صحيح البخاري عن شيخي فلان ابن فلان بالسند فلان، مجرد إعلام، ليس تحديثا، ليس مناولة، ليس إجازة، لم أجزكم برواية هذا الحديث عني، فأقول أنا أروي صحيح البخاري عن شيخي فلان أو من طريق شيخي فلان عن فلان وفلان، مجرد إعلام. هل يجوز أن تحدثوا عني بهذا؟ ذهب الطائفة من أهل العلم أن الإعلام يصح الإخبار به، وقاسوه على المناولة المجردة عن الإجابة. في صور المناولة قلنا من صور المناولة أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب ويبقيه عنده حتى إما يملكه إياه أو على سبيل الإعارة حتى ينسخه، وقلنا هناك صورة أخرى هي أن يناوله الكتاب ثم يرده مباشرة. ما حكم هذه الرواية؟ ما حكم هذه المناولة؟ لا مزية فيها. عن ماذا؟ عن الإجازة. هذا لو كانت مقرونة بالإجازة. طيب لو كانت مجردة عن الإجازة، أناولك الكتاب وأقول هذه مروياتي تستلمه مني ثم أرد الكتاب دون إجازة، ما الحكم؟ غير معتبرة كالإعلام، هي كالإعلام، فمن أجازها أجاز الإعلام، ومن لم يجزها لم يجز طريقة الإعلام. الإعلام إذن هو أرفع من الوصية، وهناك طائفة من أهل العلم قبلوا الرواية بالإعلام خاصة عند المتأخرين. المتأخرون لأن صار المقصود من الإسناد هو مجرد الحفاظ على سلسلة الإسناد لبركة الإسناد، لم يعد هو العمدة في الحكم على الأحاديث. الآن من أراد أن يحكم على حديث بالصحة أو الضعف لن يعتمد على الأسانيد المروية اليوم. يعني الآن لو سألتكم حديث الراحمون يرحمهم الرحمن هل هو صحيح، لن تمسك الإسناد الذي هو عندك وتتبع رواة الإسناد واحدا واحد، إنما ستذهب مباشرة إلى سنن الترمذي وتنظر في إسناد الترمذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما فائدة الإسناد الذي بينك وبين الترمذي؟ مجرد إبقاء على خصيصة هذه الأمة وهي خصيصة الإسناد، وأنه إذا تفاخرت الأمم قلنا لنا إسناد إلى نبينا ولا إسناد لكم، وإذا شو يعني عند المشاعة نقول نحن نستطيع أن نسند أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم إليه بخلاف بقية الأمم. ولهذا إذن تساهل المتأخرون في هذه الأمور، صار العبرة يعني كما سيأتي معنا في أنواع الإجازة، صاروا يتلمسون أدنى مناسبة للحكم على الرواية به الاتصال واعتباره على طريقة الإسناد، كما سيأتي معنا في صرخ الإجازة أجزت لكل من أدرك عصري، أجزت لجميع لأهل بلد كذا مثلا ليبيا ويحدثون بها، وهذه تسمى بالإجازة العامة. فيعني هناك توسع كما سيأتي معنا. لماذا؟ لأنه لم يعد الحكم بالصحة والضعف موقوفا على الإسناد، إنما ولهذا القول المحكي عن ابن الصلاح رحمه الله في أنه لا يجيز الاعتماد، لا يجيز تصحيح الأحاديث التي لم يصححها أحد من الأئمة المتقدمين، هذا قول خطأ، وكلامه ومراده هو أنه يعني أراد أن يبين أنه لا يمكن الاعتماد على الأسانيد المتأخرة الخارجة عن الدواوين المدونة والمصنف. هذه الصور الأخيرة التي ذكرها سواء المناولة أو المكاتبة أو الوجادة أو الوصية أو الإعلام، هذه ذهب الطائفة من أهل العلم إلى عدم اعتبارها إذا كانت مجردة عن الإجازة. أما إذا كانت مقرونة بالإجازة قال وإلا فلا عبرة لذلك، لا فإن كان له منه إجازة قبلها الجملة اللي قبلها. فإن كان له جزء إجازة معتبر وإلا فلا عبرة لذلك كالإجازة العامة. إذن فإن كان له منه إجازة يعني المعلم هو أعلمك ولديك منه إجازة فهي معتبرة وإلا فلا عبرة بذلك. الآن سيقيس على أنواع من الإجازة لم تعتبر أيضا كالإجازة كالإجازة العامة في المجرد لا في المجرد كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل تقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية وهو أقرب من الصحة بقرب الانتصار كالإجازة العامة. الآن التشبيه في ماذا؟ في أنه لا عبرة بها في الاتصال، يعني لا عبرة بالإعلام المجرد عن الإجازة، ولا عبرة بالوصية المجردة عن الإجازة، ولا عبرة بالمكاتبة، وإن كان يعني كلامه يشعر لما قال أن طائفة من أهل العلم اعتبروها، لا عبرة بالوصية والإعلام إذا كان مجردين عن الوصية والإجازة، الوصية والإعلام والوجادة، لا عبرة بهم إذا كانت مجردة عن الإجازة. كالإجازة العامة أيضا، يعني الآن العبارة الأولى تفهم أنه إذا كانت لديه إجازة قبلت الرواية ولا لا؟ طيب لو كانت لديه إجازة عامة فقط لا تقبل. إذن هذه نعرف من هنا أن من أنواع الإجازة أنواعا غير مقبولة ولا يحكم لها بالاتصال. ما هي؟ قال الإجازة العامة. العموم في الإجازة له وجهان، إما أن يكون في المجاز له أو في المجاز به. ما الفرق؟ المجاز له يعني الراوي الذي سيتلقى عنك الرواية، أنا أجزت فلانا فيكون فلان هذا مجاز له. المجاز به هو الرواية أو الحديث أو الكتاب الذي أجيزك إياه. فمثلا إذا قلت أجزت عبد الحميد أن يروي عني صحيح البخاري، هذه إجازة بمعين لمن؟ لمعين، عينت عبد الحميد وعينت المروي وهو صحيح البخاري. أجزت فلانا أن يروي عني حديث كذا، هذه إجازة لمعين بمعين. الإجازة العامة لمعين كأن أقول أجزت لعبد الحميد أن يروي عني مروياتي، هذه إجازة عامة أو خاصة؟ معينة أو عامة؟ عامة في جانب ومعينة في جانب. في المجاز له معينة وهو عبد الحميد، وفي المجاز به عامة لأنني قلت أجزت لك أن تروي عني مروياتي. كل ما صح لدى عبد الحميد أنه من مرويات نادر إذن يرويه عني. العكس الآن، أجزت لمن للمسلمين أو لمن عاصرني أو أجزت لسائر أهل ليبيا أن يرووا عني صحيح البخاري، هذه إجازة عامة أو معينة؟ من وجهين، معينة في المجاز به وهي عامة في المجاز له. أي الأنواع هذه المرادة بقول الحافظ ابن حجر كالإجازة العامة؟ في المجاز له، أما في المجاز به فهذه مقبولة على الصحيح وعلى قول الجمهور أهل العلم. إذن مراده كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به. ثم مثل كأجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، قال وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. الضمير عائد على ماذا؟ وهو لقرب الانحصار. لا لا، وين المجاز العامة؟ يتكلم عن القول لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية. الآن محصورة هذه ولا يعني الآن ما الفرق بين جميع المسلمين ولا نقول لأهل ليبيا؟ فيها نوع من الحصر صح ولا لا؟ وإن كانت فيها عموم لكنها أيضا محصورة للليبيين 6 مليون، فيها عموم لكنها أقرب للانحصار، ولهذا هذه أقرب من غيرها. إذن حتى الإجازة العامة كما سيأتي معنا أن أجازها بعض أهل العلم أنها بعضها أقوى من بعض، أيها الأكثر توسعا والأغرب والأبعد عن القبول؟ لجميع المسلمين. بعدين لمن أدرك حياتي، لأن ليس كل المسلمين أدركوا حياته. وبعدين لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلاني. نعم، هذه أقرب إلى القبول، هو لا يرى قبولها، وسيأتي فيما بعد أن طائفة من أهل العلم اعتبروه. الإجازة للمجهول كان يكون مبهما أو مهملا. ما هو المبهم وما هو المهمل؟ تعرفون المفروض المبهم فلان والمهمل. إذن المبهم هو من لم يسمى أصلا، والمهمل من سمي لكن لم يذكر بقية نسبه. فإذا لو قال أجزت لرجل من المسلمين أن يروي عني، من هو هذا؟ مبهم. لو قال أجزت لمحمد أن يروي عني أحاديثي أو مروياتي، المهمل هذا لو كشفناه وعرفناه وعرفنا المقصود به اعتبر، ولا ما زال عن الإهمال؟ اعتبر. أما إذا لم يعرف من هو فهو إجازة للمجهول ولا تقبل. وكذا وكذلك الإجازة للمعلوم، كأن يقول أجبت لمن سيولد في فلان وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجبت لك ولمن سيولد لك والأقرب على الصحة أيضا. هذه أيضا صورة إجازة للمعدوم، لمن سيأتي أجبت لعقبك، أجزت لأولادك أن يرووا عني، لمن سيولد لك وليس الآن من أولادك. هذه إجازة ليش؟ لمعدوم، غير صحيحة. وبعضهم قال إن عطفه على موجود صار كالتبع، يعني أجزت لك ولمن يولد لك أن تروي عني مروياتي، فيعني هي أخف وأقرب إلى الصحة، ومع ذلك قال والأقرب عدم الصحة أيضا. ومع ذلك سنجد سيأتي فيما بعد سيحكي لنا الحافظ بن حجر عن بعض الأئمة أنهم قبلوا هذه وتوسعوا في ذلك. نعم. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. هذا الآن صورة أيضا الإجازة المعلقة بالمشيئة، تسمى الإجازة المعلقة بالمشيئة. أجزتك إن شاء فلان، طيب هل شاء فلان أم لا؟ لا ندري. ولهذا هذه كذلك على الأصح غير مقبولة، وهذا في الأصح في جميع ذلك. يعني لما يقول وكذا وكذا وكذلك، هذه كلها عطف على أنها غير معتبرة، عطفا على كالإجازة العامة. والإجازة العامة عطف على ماذا؟ على الإعلام والوصية والوجادة المجردة عن الإجازة. وقد جوز الرواية بجميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عنه جماعة من المشايخ واستعمل الإجازة للمعلوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن جميلة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على فروج معظم كثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاستسلال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا والله أعلم. وإلى هنا انتهى كلامك في أقسام صيغ الأداء. إذن مع هذه التي رجح الحافظ بن حجر أنها مقبولة، ومع ذلك قد جوز الرواية بها جماعة، منهم الخطيب البغدادي وحكى ذلك عن جماعة من مشايخه وعدد هؤلاء الأئمة. ولما ذكر الإجازة قال وروى الإجازة بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم، لأنها الحقيقة أقوى الإجازات التي فيها خلاف هي الإجازة العامة، لأنها يعني وإن كانت عامة لكنها فيها نوع من التحديد بخلاف المعدوم وخلاف المعلقة بشرط. قال ابن الصلاح لأن فيها توسع غير مرضي، لأن الإجازة أصلا مبنية على إيش؟ على التوسع والتخفيف، هي إخبار ماذا وصفناها؟ إخبار جملي وليس تفصيلا، والأصل أنك المفروض تسمع كل حديث على حدة، فإذا لو كانت إجازة لمعين في معين فهي فيها نوع من الإجمال الذي يضعف حالها، ولهذا اتفق الأئمة على أنها تأتي بعد السماع وبعد العرض. فإذا كان فيها مثل هذا التوسع اللي هي الإجازة للمعدوم أو لمن سيولد أو بالعموم أو نحو ذلك، فهذه سيضيف إليها ضعفا إلى الضعف التي هي فيه، ولهذا فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة إذا خيرت إما أن لا تكون لك رواية أو عندك رواية بالإجازة العامة، أيهما أفضل؟ الرواية العامة، الإجازة العامة، فأن تروي الحديث بالإجازة العامة فهذا خير لك من أن تروي حديثا ولا بغير واحدة من هذه الطرق. نعم. ثم الرواة إن اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم مصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان مصاعدا الكلية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. إذن المتفق والمفترق هما ذاتان شخصان اتفقا في الاسم واسم الأب أو في الاسم والكنية، المهم في شقين من الاسم، أحيانا في الاسم واسم الأب واسم الجد، لكنهما شخصان مختلفان، أنس بن مالك وأنس بن مالك، راويان صحابيان كلاهما يسمى أنس بن مالك، هذا يسمى متفق ومفترق، اتفق في الاسم واسم الأب وافترق في أي شيء في الزواج. نعم. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وجدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. إذن فائدة هذا المعرفة المتفق والمفترق أنهما شخصان، فإذا اتفق في الاسم قد نظن أنهما شخص واحد، ويزداد الأمر التباسا إذا كانا في طبقة واحدة، ويزداد أهمية ذلك إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، لأنه سيترتب على ذلك تصحيح الحديث أو تضعيفه. فإذا كان في الإسناد راوي اسمه مثلا سعيد بن محمد وهما راويان، واحد ثقة والآخر ضعيف، وراوي الإسناد ثقة لكنني ظننته الضعيف، سأحكم على الحديث بأنه ضعيف مع أن الحديث صحيح وهكذا. وعكسه المهمل السابق، المهمل لما نقول حدثنا محمد يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، محمد هنا ومحمد هنا، فتظن أنهما شخصان والواقع أنهما واحد. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع لاختلاف اللفظ أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. إذن المؤتلف والمختلف هو أن يتفق في الصورة يعني في الخط ويختلف في النطق، واختلاف النطق بواحد من اثنين، إما بسبب النقص أو بسبب الشكل، يعني مثلا بشير ويسير، بشير ويسير الفرق بينهما في النقص الياء أو بشير بالموحدة بالباء والمثلثة من فوق، ويسير بالمثنات التحتية والمهملة. لو قلنا يسير ويسير، بشير وبشير، هذا الاختلاف إيش؟ في الشكل، وهذا يسمى المؤتلف والمختلف. إذن المؤتلف والمختلف هما اسمان يتفقان في الخط ويختلفان في النطق. نعم. ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء، ووجه بعضهم بأنه وجهه ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أخرجه في التأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمعه شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع خطيب زيدة، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتابه الإكمال، واستدرك عليه في كتاب آخر جمع فيه أوهامه وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عند كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم دجل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتصحيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه لتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وجدت عليه شيئا كثيرا مما أحمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. إذا ما هي أهمية معرفة المؤتلف والمختلف؟ يدفع عنك معرة التصحيح. إذا جئت في موطن كتابة أو في موطن خطابة أو نحو ذلك، فتخشى أنك تقرأ الاسم على الخطأ فتهم، يعني مثلا عباس وعياش يمكن أن يرد في حديث أو في كلام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فتقرأها عبد الله بن عياش فتضحك منك الناس وتقع في معرة التصحيح. وتشتد الأهمية لأن الأسماء لا تقاس، يعني هذا سماه أبوه عياش وذاك سماه عباس والآخر سماه عباس وهكذا، يعني الأسماء لا تقاس، ولهذا واحد اسمه حازم الآخر اسمه خازم وهكذا، لا يدل عليها السياق والسباق، بخلاف الكلمات الأخرى التي لها معاني. يعني مثلا لو واحد جاء وكتب دخل التلميذ المطلى بالميم، لا شك أن كل من سيقرأ العبارة سيعدلها ويقول دخل التلميذ الفصل ويعدل الميم إلى فاء. ليه؟ لأن التلميذ أين سيدخل؟ سيدخل الفصل. لكن جاء عبد الله بن عباس أم عبد الله بن عياش، هذا لا أدري، ممكن يكون عياش وممكن يكون عباس. ولهذا ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، كل الدنيا اسمهم عباس يقول لك إلا ليه سماني والدي عباس بالكسر العين تحكم فيها؟ لا. ولهذا من الطريف أن أحد إخواننا من الإخوة الطيبين هو اسمه، إحنا الآن المشهور عندنا التهامي ولا التهامي؟ تهامي. هو يقول لا أنا اسمي تهامي. ليش؟ يعلم في ذلك يقول لأنها نسبة إلى تهامة وليست نسبة إلى تهامة. أنا الرد اللي دائما رد عليه يقول له لكن أنت والدك اليوم اللي سماك والله سماك تهامي ما سماك تهامي، فما تتفلسفش علينا وتقول أنا تهامي. فإذا الأسماء لا يدخلها القياس بأنه شيء ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، وقد ثم ذكر بعض المصنفات أبو أحمد العسكري، وأشهر هذه الكتب كتاب ابن ماكولة هو أوسعها وأفضلها، ثم ختم الحافظ بن حجر بالتنبيه على أن الذهبي ألف كتابا في هذا الباب ولكنه أخطأ خطأ كبيرا فيه، فضبط الأسماء بالشكل يعني بالقلم، ضبط بالقلم يعني وضع الحركات، عباس يضع الفتحة على العين، وهذا إذا ضبطت بالقلم يسهل التصحيح، يعني خاصة مع سرعة الكتابة ممكن تكتب الضمة فيعني سنة الضمة لا تظهر فتظن أنها فتحة، الفتحة تغدرها شوية تطلع ضمة وهكذا، فيعني وقع الخطأ فيه بسبب أنه ضبط الكتابة ضبط قلم والأولى أن يضبط ضبط الحروف فيقال مثلا عباس بالعين المهملة، إذا كتبت بالعين المهملة لن تقرأ غين أبدا. عباس بالباء الموحدة بالياء المثناء التحتية بالمثلث الفوقية يعني تصرع، هذا يسمى ضبط حروف، تنطق الحروف وتضبطها هكذا، بخلاف ضبط القلم اللي هو يسمى ضبط الشكل بالحركات، فهذا يقع فيه التصحيح. هذا يسمى ضبط الحروف. ضبط الحروف، ضبط الحروف نعم، ليس ضبط القلم. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول النيسابوري والثاني فريابي وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن نعمان الأول الشيء المعجمة والحال المهملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني السين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري فهو النوع الذي يقال له المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه ترقيق المتشابه، ثم زين هو عليه أشوى بما فاته أولا وهو كثير ثالثا. هذا النوع الآن مركب من المتفق والمختلف والمؤتلف والمختلف، يتفق في الاسم ويأتلف في اسم الأب مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. احنا قلنا الاتفاق ما هو المتفق والمختلف؟ يتفق في الاسم في النطق والخط ويفترق في الذوات، والمختلف والمختلف يتفق في الخط ويفترق. هذا الآن مركب منهما معا، محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل اتفقا في الاسم، الاسم الآن متفق ومفترق محمد ومحمد، وعقيل وعقيل مؤتلف ومختلف، فإذا تركب مع بعضهم محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل هذا نسميه المتشابه، تشابه الأسماء. أو العكس ممكن يكون الاتفاق في اسم الأب والاختلاف في الاسم مثل شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الاتفاق الآن في ماذا؟ في اسم الأب، والائتلاف والاختلاف في الاسم شريح وشريح. نعم، سماه الكتاب تلخيص المتشابه الخطيب البغدادي، ودلل عليه في كتاب سماه تالي تلخيص المتشابه. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف في التغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف في التغيير مع انفصال بعض الأسماء عن بعض، فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة والنونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم الطاء شيخ البخاري، ومحمد بن السيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس ومنها. طيب هذا الآن نوع آخر من الاختلاف، ولماذا يذكر؟ لأنه يحصل فيه اللبس، محمد بن سنان ومحمد بن سيار، هذا الآن حصل في جزء منه الاتفاق وفي الجزء الآخر ليس ائتلاف واختلاف بل تغيير، تغيير في بعض الحروف. احنا قلنا الائتلاف المؤتلف والمختلف ينشأ عن ماذا؟ إما عن النطق. طيب النطق ينشأ عن الاختلاف في النطق عن ايه؟ إما عن الشكل أو عن النقط فقط، النقط، لكن هذا يكون بتغيير حرف بدل حرف، إما بزيادة أحرف أو بالإبدال. الآن محمد بن سنان ومحمد بن سيار، العدد الحروف واحد سنان سيار، وتلاحظوا أنها يقع فيها التصحيح ولا لا؟ الراء يعني لو زدت شوية حولتها تطلع نون، فإذا ممكن جدا أنه يكتب الشخص محمد بن سنان فيقرأها غيره محمد ابن سيار. نعم. ومنها محمد بن حنين ومحمد ابن جبير فيها فرق. نفس الطريقة لو الراء أقفلت صار نونا. نعم. ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة والنونين الأولى مفتوحة بينهما ياء الثانية تابعين يروي عن ابن عباس وغيره عن ابن عباس وغيره ومحمد بن جبير بالجيم بعد آباءه موحدة وآخره راء وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا ومن ذلك معرف بن واصل صوفي مشهور ومطرف بن واصل في الطائي بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخرون وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء الثانية وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد بن البيكندي. أمام الآن هذه متأكد لو واحد منكم لم يدرس هذا النوع ولم يدرس المؤتلف والمختلف ولقي يوما ما في مخطوط واحد يقول له وأحيى حدثنا أحيى بن الحسين على طول يدير هامش وينزل للحاشية ويقول خطأ وصوابه أحمد بن الحسين. ليش؟ لأن ما اخطرش في بالك أن في راجل اسمه أحيى. الآن لما تكون قريت المبحث هذا تبدأ حذر تماما في تغيير الأسماء. إن شاء الله تلقاه شنو اسمه تحترز وتقول بالك يطلع هيك اسمه تثبتها زي ما هي وتقول الله أعلم وتقعد تدور في ترجمتها. إذا وجدت الحمد لله ما وجدتاش لقيتها فعلا أحمد بن الحسين تبدأ تتأكد وتتوثق أنه فعلا هو أحمد وليس أحيى. نعم. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة شيخ في عبيد الله بن موسى الكوفي الأول من حال المهملة والفاء بعدها صاد المهملة والثاني من الجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. طيب الآن هو جعفر وحفص ذكره في أي القسمين؟ إما أن يكون بالاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. جعفر وحفص الآن زي بعضهم ولهذا الأولى كان الأنسب أن يذكره في أمثلة الثاني وليس في أمثلة الأول. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم بالصحابة صاحب الأذان الأذان مش الآذان الأذان هي الهمزة مقطوعة مش مد لأن الآذان تبدأ جمع أذن بعدين. واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم وهما أنصاريان وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة منهم الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين ومنهم الخارج له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه تطمين وفيه نظر. هذا الآن بزيادة بعض الحروف عبد الله بن زيد وعبد الله ابن يزيد فهذا فيه اتفاق واختلاف وفيه تغيير في بزيادة ونقصان. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن جيد بضم النون والتثنين وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. هذا عبد الله بن يحيى وابن نجي الصورة يعني تكاد تكون واحدة لكن فيها زيادة حرف لأن يحيى أربعة أحرف ونجي ولا نقول أربعة إذا اعتبرنا الياء مشددة فهذا إذن الأنسب أن يذكر وين في الأول. نعم. أو يحصل الاتفاق في الخط والتشكيل يختلفوا في التشكيل. أيوة. وفي سنة الياء بتاع يحيى يعني هذه ها لا حفص وجعفر هذه من الثاني ايه هو هذا ايه هو هذا لكن هذا حرف زائد ولا لا ايه ولهذه المناسبة ان يذكر او يحصل الاتفاق في الخط والنص لكن يحصل الاختلاف او الاشتباه بالتقديم والتأخير اما في الاسمين جملة او نحو ذلك كأن يقع التقديم والتأخير بالاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومن عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. المثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مجهول الرجل ليس بقوي والآخر مجهول. إذن أيضا الاشتباه قد يقع بسبب التقديم والتأخير، إما في الاسمين بالجملة، يعني اسم هذا يكون اسم الوالد واسم والده يكون اسم الآخر، مثل الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. وأحيانا يكون التقديم والتأخير في داخل الاسم حرف على حرف، زي سيار ويسار، فهذا أيضا يحصل فيه التصحيح لما النقطتين التعلياء إما تقدم أو توخر قد يلتبس عليك الأمر، فعليك أن تعرف ذلك. هذه يعني أنواع من الاشتباه الذي يمكن أن يحصل في الأسماء. نقف هنا في كتاب النزهة ونأخذ قول الناظم رحمه الله في العالي الرتبة، لأن هذه المباحث الأخيرة هي مجرد يعني تستدعي منا مجرد القراءة، لأنها ليس فيها كبير إشكال. وقفنا في الدرس الماضي أظن في البيت 144 و42 42. قال الناظم رحمه الله وهو يتحدث عن طرق التحمل أو طريقة التعبير عن طرق التحمل، قال وإن يكن شخص قرأ عليه وأنت مصغ يا فتى إليه، يعني إذا كان قارئ قرأ على الشيخ وأنت تسمع فبماذا تعبر؟ فقل قرئ على فلان وأنا مستمع إليه أو أخبرنا. أنت مخير بوين واحد من أمرين، إما أن تعبر بأخبرنا، وقلنا الإخبار الأصل أنها مثل التحديث لكن جرى العرف باستعمالها في القراءة، ولما قلت أخبرنا في صيغة الجمع يعني أنه قرأ عليه وأنت مع جماعة. فإذا كان من قرأ عليه غيره إما أن تصرح بأن تقول قرأ عليه قرأ على فلان وأنا أسمع، أو تقول أخبرنا. وإن يكن عليه قد قرأت منفردا فقل إذا رويت قرأت أو يصاحق أخبرني، وفي الإجازة فقل أنبأني. أما إذا كنت أنت القارئ فماذا تقول؟ وإن يكن عليه قد قرأت، يعني أنت قرأت على هذا الشيخ وأنت منفرد، فقل إذا رويت عن هذا الشيخ ماذا تقول؟ قرأت على فلان، أو قل أخبرني بطريق الإفراد لأنك وحدك. طيب وفي الإجازة فقل أنبأني، يعني إذا كانت الإجازة عبر بالإنباء ولا تقل حدثني أو أخبرني، وهذا اصطلاح المتأخرين التعبير بأنبأني عن الإجازة، أما المتقدمون فكانوا يستعملون أنبأني في السماع. ولفظ أنبأ كلفظ أخبر عند سوى من عصره تأخر، إذن لفظ أنبأني عند المتقدمين سواء مثل الإخبار مثل أخبرني، ولفظ أنبأ كلفظ أخبر عند سوى من عصره تأخر. أجازني فلان أو شافهني والمتأخرون جاءوا بعني. أجازني فلان هذا التعبير بالإجازة، أو تقول شافهني إذا كانت الإجازة بالنطق، وأيضا يمكن أن تستخدم العنعنة وهذا اصطلاح المتأخرين. لما ذكر استعمال العنعنة عند المتأخرين بمعنى الإجازة تطرق إلى الإسناد المعنعن فقال واحمل على السماع ما قد عنعنا من لم يكن مدلسا وأمكنا لقاؤه، وقيل بل يشترط ثبوته واختاره من يضبطه. إذا احمل العنعنة على السماع بشرطين، الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلسا وهذا محل اتفاق، والشرط الثاني عند الحافظ عند الإمام مسلم رحمه الله أن يكون المعاصرة مع إمكان اللقاء، ولهذا عبر مع أن الحافظ بن حجر في النخبة أو النزهة عبر بالمعاصرة فقط، وقلنا هذا غير مقصود، فتعبير الناظم رحمه الله أدق، فقال وأمكن لقاؤه، لأن العبرة بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. وقيل وهو مذهب منسوب للبخاري يشترط ثبوت اللقاء، واختاره من يضبط، يعني اختاره الحافظ بن حجر تبعا لبعض الأئمة. وأطلقوا فيما يكون كاتبة، شيخ بها أخبرنا مكاتبة، يعني إذا كاتبك الشيخ بالإجازة فأطلقه عليها تقول كاتبني فلان، والمراد ليست بالكتابة الحديث، إنما كاتبك بماذا؟ بالإجازة والإذن. وفي الذي يكون شيخ شافها لفظا بها أخبرنا مشافهة، يعني إذا وردت بلفظ أخبرني مشافهة فالمراد خاصة عند المتأخرين أنها إجازة لكنها متلفظ بها. وفي الكتاب قل إلي قد كتب، والقيد في أخبرنا به وجب. إذا كتب إليك كتابا قال حدثني فلان أخبرني فلان، فقل كتب إلي فلان، إذا قلت كتب إلي فلان هذا التعبير الأسلم، ويجوز أن تستخدم أخبرني، لكن يجب أن تقيد. بأي شيء نقيد؟ تقول أخبرني كتابة، هذا هو القيد. وفي المناولة قل ناولني، وأتي بقيد إن تقل أخبرني. إذن دائما إما أن تصرح بطريقة التحمل فتقول كتب إلي، ناولني، أجازني، وجدت، وهكذا، أو إن شئت أن تعبر بالإخبار لكن لا بد أن تقيد هذا في غير العرض، في غير القراءة وغير السماع. أما إذا كان في المناولة أو المكاتبة فيجوز، لكن تقول أخبرني كتابة أو أخبرني مناولة ونحو ذلك. وصححت إن قرنت بالإذن نحو أجزتك وحدث عني. ما هي التي صححت؟ المناولة بشرط أن تكون مقرونة بالإجازة. نحو ماذا؟ نحو أجزتك وحدث عني. أجزتك يعني أنت يناولك ويقول أجزتك، أو يناولك ويقول حدث بهذا عني. وقدرها عال على الإجازة، والإذن يشترط في الوجازة. وقدرها عال على الإجازة ما هي؟ المناولة المقرونة بالإجازة، لكنها لو كانت المناولة مجردة عن الإجازة لا، الإجازة أقوى، الإجازة أولى، الإجازة لمعين بمعين أقوى من مجرد المناولة. والإذن يشترط في الوجازة، إذن الوجازة ليست من طرق التحمل ما لم تكن مقرونة بالإجازة. وفي الوصية وفي الإعلام وفي الكتاب لي ذوي الأحلام، الثلاثة هذه الوصية والإعلام وفي المكاتبة أيضا عند الجمهور أنها مقيدة ب، يشترط أن تكون بالإذن، لكن الصحيح في الكتابة وهو ما عليه الجمهور أنها مقبولة حتى بدون الإذن وبدون الإجازة. والإعلام فيها خلاف قوي، والوصية والمجادة فالصحيح أنها لا تعتبر إلا إذا كانت مقرونة بالإجازة. ولا اعتبار بالجميع إن وضح خلوها من إذنه على الأصح. إذن كلها هذه غير معتبرة إذا كانت خالية من الإذن الذي هو الإجازة. ولا تجز إجازة العموم أو رجل مجهول أو معدوم، يعني الإجازة العامة والمراد بها في المجاز له أو المجاز به، المجاز له، أو الإجازة للمجهول أو المعدوم، هذه كلها أيضا غير معتبرة. ثم قال وإن يكن بين الرواة وقع توافق في الاسم والأبي معا، لكن أشخاصهم تفترق فذلك المتفق المفترق. إذا حصل الاتفاق في الاسم واسم الأب وهما شخصان مفترقان فهذا هو النوع المسمى عند المحدثين المتفق والمفترق. وإن تكن أسماؤهم تأتلف خطا وباللفظ بها تختلف فذلك المختلف المؤتلف، وإن يكون في الأسماء ائتلف. إذن وإن تكن أسماؤهم تأتلف خطا لكنها تفترق في اللفظ. الله أكبر. إذن قال وإن تكن أسماؤهم تأتلف خطا وباللفظ بها تختلف، يعني الائتلاف في الأسماء إذا اتفقت في الخط لكنها تفترق في طريقة النطق، وهذا الاختلاف في النطق ناشئ إما عن اختلاف في النقط في طريقة النقط أو في الشكل، فذلك المختلف المؤتلف اللي يسمى المؤتلف والمختلف. الآن سيذكر الشق الذي النوع الذي ترتب مما سبق، وإن يكون في الأسماء في الأسامي ائتلفوا لكن في أسماء الآباء اختلفوا، إذن اتفقوا في الأسماء وافترقوا في أسماء الآباء، والافتراق هذا إما بنفس الطريقة ناشئ عن النقص أو عن الشك، أو كان فيهم عكس هذا يعرف، يعني الاتفاق في أسماء الآباء والاختلاف في الأسماء، زي شريح بن النعمان وسريج بن النعمان، زي محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، أو كان في النسبة الاشتباه والاسم والأب معا تراه، يعني الاسم واسم الأب متوافقين لكن الاشتباه إنما يقع في النسبة، يعني نقول مثلا العوقي والعوقي مثلا وهكذا، فذلك الذي غدا مسمى بالمتشابه أجده فهما، يعني أحسن فهم هذا النوع لأنه أشد صعوبة، لأن فيه تركيب بين المتفق والمؤتلف والمختلف، فذلك الذي غدا مسمى بالمتشابه هذا اللي يسمى بالمتشابه، وقد أتى منه ومما قد خلا عدة أنواع لمن تأمل، غير الأب غير اسم الاسم ولا غير الأب قدم ووخر، ظهرت لنا أنواع عدة ذكر الحافظ ابن حجر، يعني مضى منها الكثير لما ذكرنا الشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال ووجه العزم إلى درايتي، هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. في سؤال من إحدى الأخوات تقول هل كل من ترد شهادته لا تقبل روايته؟ صح أم خطأ؟ هل كل من ترد شهادته لا تقبل روايته؟ صح أو خطأ؟ ضاع علامة صح أو خطأ. كل من ترد شهادته لا تقبل روايته. خطأ. ها؟ خطأ في حديث أبي بكر. إيه. هل رد شهادته قبلت روايته؟ كيف قبل ردت شهادته في خصوص قضية معينة؟ إيه، لكن هل هو مردود الشهادة؟ كويس، يعني الرواية تختلف على الشهادة، لكن إذا ردت الشهادة يعني شخص لا يعتد بشهادته مطلقا هل ترد روايته أو لا؟ هذا اللي أفهمه من السؤال، من كانت شهادته مردودة مطلقا نفسه هذا الرد المطلق، ولهذا نخرج من القيود اللي ذكرها الآن المشايخ، مثلا شهادة المرأة في الفروض هل تقبل؟ لا، غير مقبول، بينما في الأموال شهادتها دي على نص شهادة الرجل، رجل وامرأتان، فهنا الآن لو شهدت امرأة في قضية مالية تقبل روايته تقبل شهادتها أو ترد؟ واحدة امرأة في أمر مالي لا تقبل، هنا الآن نقول ردت شهادتها، لكن إذا روت حديثا في المال تقبل ولا لا؟ تقبل. إذن نعد السؤال نقول من ترد شهادته مطلقا، يعني دائما في جميع الأحوال نعم ترد روايته. ذكر فيما سبق أن الساقط من السند إذا كان صحابيا حكم على الحديث بالاتصال، لأن الصحابة كلهم عدول، والسؤال هل إذا ثبت أن الساقط أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا وعلم من هو لا يبحث في عدالته مطلقا لكونه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ولا لا؟ نعم، من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة تثبت له الصحبة، وعلى هذا فهو عدل لا ينظر في عدالته. ما المقصود بأن الراوي ثقة؟ هل بالنظر لعدالته أم لضبطه أم يجب توافرهما معا؟ يجب أن يتوافر معا، يكون عادل ويكون ضابط، وهذا ما سنأخذه بإذن الله في المباحث القادمة المتعلقة بالجرح والتعديل وذكر من يقبل تقبل روايته. السؤال الأخير، هل يجوز للأم أو أحد ذوي أرحامها أن تعق عن ابنها ويكون ذلك مبرئا للذمة، مع أن مع العلم أن الأب موجود ولكنه هاجر لكليهما؟ هذا السؤال فخر يبي واحد شطير. نعم يجوز إن شاء الله ومقبولة بإذن الله. في سؤالين أيوة، خلنا نسكر الواحد حتى كان غلط من ما يتعاودش.